بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الرابعة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما ذكرت لكم في ليالي ماضية وآخرها البارحة، من أننا حينما نعتد بأمر الله جل جلاله ونجعله هو العدة، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل علينا من فضله وكرمه وجوده موعوداته في الدنيا قبل الآخرة. لأن كثير من الناس إذا تكلم عن موعودات الله أو وعيد الله يتكلم عنها في الآخرة، ولا يأتي إلا بنادر من موعودات الله في الدنيا أو وعيده في الدنيا. لكن الواقع أن لله تعالى موعودات عظيمة في الدنيا للأفراد والجماعات على حسب تمسكهم بدين الله جل ذكره وتقدس اسمه. أعظم موعود لله تعالى من أثر التقوى هي إنزال السكينة على المؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعظم ما ينزل الله على عبيده هي السكينة التي يفتقدها اليوم كثير من الناس لكثرة الذنوب ولتعدد مشارب التلقي عنده. فلذلك الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، قال تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة. إذن هذه من أعظم موعودات الله. ليش أنا ذكرته وما ذكرت السكينة؟ لأن الإنسان إذا نزلت عليه السكينة رأى الأمور كما هي، لا تختل عليها الأمور، لأن إذا ذهبت السكينة طاشت العقول. لماذا أصبح من أعظم عقوبات الله لأعداء الله الرعب؟ لأن هذا الرعب يغطي العقول فيرون الأمور على غير حقيقتها، فتصبح أحكامهم على تصوراتهم الخاطئة، فتقع أحكامهم خاطئة على تصوراتهم. إذن ما هو المطلوب اليوم منا تجاه هذا الشر المستطير في العالم؟ لأجل أن نكون نحن أمام هذا الشر، أو أصبح بالحقيقة أن يكون الشر أمامنا أمره حقير. الآن كثيرا من الناس أمام الشرور هو صغير، فلذلك عنده خوف وسوء ظن بالله ومتقلب موازينه، ويبدأ حتى بعضهم دخل في الردة مد يده مع الكفر، وبعضهم أصبح في ما يسمون، وهذا ليس من دين الله، في شيء، في موقف يعني حيادي، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وهذا لا يوجد في دين الله، مسلم أو كافر، مشرك أو موحد، هكذا ما في وسطية، ما في أنا. هذه أحوال المنافقين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل المؤمن موقفه معروف، اشتدت الأمور ولا انفرجت. ولذلك الواجب أن تنعكس المسألة في قلوب المؤمنين، فيصبحون ما يقوله العدو من الشر المستطير، بل هو كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكن من هو الذي خير لهم؟ هم أصحاب الحقائق أم أصحاب الأماني؟ هم أصحاب الحقائق الذين هم دائما متصلين بالله. أما الذين غرتهم الأماني وظنوا بالله ظنا غير لائق وهو أن يعطيهم ما يريدون وهم لا يفعلون مع الله شيئا، كما قال الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن نحن أمام ما يؤججه الإعلام اليوم ليزرع الذعر في قلوب المسلمين، ليتخلوا عن نصرة دين الله ويتخلوا عن نصرة أنصار دين الله. نتعامل معه على موجب شرع الله جل جلاله، والله تعالى أعطانا مقاييس ومعايير ولنا سلف. فقال الله جل ذكره: وهذه الهالة الإعلامية التي هي باليوم هي وليدة الهالة الإعلامية التي بالأمس، واتساعها وضيقها وقوتها وضعفها على حسب الآلة الإعلامية. فالأمس بهالتهم الإعلامية يقولون ما يقصه الله علينا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم أخبر الله تعالى عن وكالات الأنباء السافلة، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الواقع. لكن الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هؤلاء هم العالمين بالله العاملين بشرع الله، ليسوا هؤلاء الذين يعيشون على أطراف المسألة فهم إلى الردة أقرب، كما قال تعالى: ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هؤلاء ليسوا ممن قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بل هؤلاء من الذين تزيدهم المحن ثبات وثقة وهروبا إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. فهذه المحن هي في طياتها المنح من الله، في طياتها الكرامات من الله، في طياتها خير عظيم لا يحصده ويناله إلا المتقون، لأن الله يقول: والعاقبة للمتقين. قال الله جل ذكره عن أصحاب يوم السبت، قال الله سبحانه وتعالى عن الذين تقسموا في هذه المسألة لما كان هنا أصحاب السبت، ما هي قصتهم بإيجاز؟ هؤلاء ابتلاهم الله عند بحر يصيدون الأسماك، فابتلاهم الله وحرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، ثم ابتلاهم الله من جهة أخرى فأصبحت السمك لا تأتي إلا يوم السبت وتقرب إلى أقرب مكان في الشواطئ، حتى لو كادوا يمسكون بأيديهم يمسكوها، فإذا ذهب السبت ذهبت ودخلت في قاع البحر وتعبوا في صيد السمك. فماذا فعلوا هؤلاء؟ أرادوا أن يحتلون على شرع الله، قالوا: نرمي الشباك الجمعة ثم تأتي السمك في السبت فتقع فيها فنسحبها يوم الأحد، فنكون هنا ما خالفنا ما عصينا الله. وأعظم الذنوب هي مخادعة الله، وهي جعل الله أهون الأشياء، فقال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. والخداع نسبه الله تعالى لنفسه الكريمة، لأن من يمثل دين الله وشرع الله في الأرض هو يمثل هو عن الله جل جلاله في أرضه، يتكلم بقول الله ورسوله. فجعل الله الذين يخادعون أولياءه بالحقيقة يخادعونه هو، ومن يخادع الله لا يفلح أبدا. فانقسمت الناس إلى أقسام، قسم متقين فبدأوا ينصحون الناس ويذكرونهم ويرفعون عنهم هذه الشبهة، وقسم آخر مثبطين وما أكثرهم اليوم، أتوا إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحرضين، قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فردوا عليهم الصالحين فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نسأل الله أن يشرح صدورنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحديث إن شاء الله بقية حول هذا الأمر العظيم في ترتيب أنفسنا نحو هذا الحدث الذي هو أحقر من أن تقوم الدنيا أمام نور الله العظيم الذي قضى جل جلاله من فوق سبع سماوات أنه يكبتهم ويخزيهم ويهزمهم في كل موقع يحلون إذا نحن توجهنا إلى الله. والله تعالى يقول إن الله نعم ما يعظكم به، فهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والله أعلم وأعلى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.